قال رحمه الله تعالى في باب جامع عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث الشريف الكلام عليه في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبته لباب الصلاة، والموضع الثاني في بيان أحكامه ومسائله وشرح ألفاظه وغريبه. أما مناسبة هذا الحديث لباب الصلاة، فإن هذا الحديث اشتمل على وصية من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر خاصة في الصيف أن تبرد، وذلك بأن تؤخر قليلا حتى إذا انصرف الناس عن الصلاة وجدوا للحيطان ظلالا وفيئا. فلما اشتمل هذا الحديث على هذا الحكم المتعلق بوقت صلاة مخصوصة ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر، تقول العرب اشتد الأمر، إذا بلغ غايته وكان في نهايته واشتداده قوته. ولذلك قال الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده، أي بلغ قوته، لأن الإنسان إذا بلغ إلى طور الشباب فقد بلغ القوة. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر، أي إذا كان الحر في وهيجه وشدته ونهايته، وذلك إنما يكون في وسط النهار في اليوم الصائف الشديد الحر. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله: إن هذا الحديث المراد به الزمان المخصوص وهو الصيف، والمراد به صلاة مخصوصة وهي صلاة الظهر، لأنها تقع في وسط النهار عند اشتداد الشمس واكتمال وهيجها وشدة لهيبها. ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الظهر بالهاجرة، وذلك إنما يكون عند اشتداد لهيب الشمس. فالمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر المراد به وقت مخصوص في اليوم المخصوص وهو اليوم الصائف الشديد الحر. ومن ثم لا يدخل في هذا الحديث شدة البرد، فإن اشتداد الشمس في البرد يعتبر رحمة بالناس ورفقا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر، الحر والحرور ضد البرد، وقيل إن الحرور هو شدة الحر كما أن الزمهرير شدة البرد. فإذا أرادت العرب أن تعبر عن شدة الحر قالت الحرور، كما قال الله تعالى: ولا الظل ولا الحرور. وقوله عليه الصلاة والسلام الحر، يستوي فيه الليل والنهار عند طائفة من العلماء. ولذلك تقول العرب ليل حار ونهار حار، بخلاف السموم فإنه يكون في النهار خاصة. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر، هذه هي الجملة الأولى في الحديث. والجملة الثانية قوله فأبردوا عن الصلاة. والجملة الثالثة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فاشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث جمل: الجملة الأولى شرط، والجملة الثانية جوابه، والجملة الثالثة علته. أما الجملة الأولى فهي وجود شدة الحر، وأما الجملة الثانية فهي الأمر بالإبراد والتخفيف وتأخير الصلاة عن أول وقتها حتى يصير الوقت باردا نوعا ما. وأما الجملة الثالثة فقد علل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر فيها عن أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وذلك في قوله فإن شدة الحر من فيح جهنم. يقول عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا، أي إذا صار الحر إلى قوته واكتماله. أخذ بعض العلماء من هذه العبارة دليلا على أن المراد بالحديث صلاة الظهر، وذلك في أيام الصيف دون أيام الشتاء. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث المراد به العموم، فقالوا إنه يشمل صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء. والصحيح والعلم عند الله أن المراد بالحديث صلاة الظهر خاصة في الصيف وحده، وذلك لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يقول عليه الصلاة والسلام أبردوا، أبردوا أمر من البرد، والبرد ضد الحر، والمراد تخفيف الوقت، وذلك بأن تقع الصلاة بعد دخولها بوقت. يقال برد النهار إذا كان في أوله، ويقال أبرد إذا صار إلى وقته البارد. فقوله عليه الصلاة والسلام فأبردوا، أي إذا كنتم في هذا الزمان الذي يشق على الناس فأبردوا بالصلاة، أي صيروها إلى وقت بارد. وليس المراد البرد حقيقة، وإنما المراد تخفيف وهيج الشمس. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا البرد، فمن العلماء من قال إن هذا الإبراد المراد به أن يصلي الإنسان الصلاة بعد أن يصير للحيطان ظل، حتى إذا خرج الناس إلى المسجد وجدوا الظلال فخفت عليهم مؤونة الصلاة. وهذا القول قال به بعض فقهاء الشافعية رحمة الله عليهم، وذهب بعض الفقهاء من المالكية إلى أن المراد بالإبراد أن يؤخر الصلاة حتى يصير للحيطان قدر ذراع من الظل. قالوا فذلك فيه تخفيف على الناس. وظاهر هذا الحديث الشريف يدل على أنه إذا كان الزمان في الصيف أن السنة في صلاة الظهر ألا تصلى في أول الوقت، وذلك تخفيفا على الناس ولطفا من الله ورحمة. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وتعرف هذه المسألة بمسألة إبراد الظهر، هل السنة إذا اشتد الصيف وأصبح الناس في شدة الصيف هل السنة للإمام وللأئمة في المساجد أن يؤخروا الظهر قليلا حتى يكون في ذلك رفق بالناس أم السنة أن يعجلوها وهو الأفضل؟ قولان للعلماء رحمهم الله. فذهب الجمهور إلى أن السنة في الظهر أن يبردها الإمام وذلك بأن يؤخرها في شدة الصيف، وهذا المذهب لجمهور السلف والخلف رحمة الله على الجميع، واحتجوا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد، وظاهر هذا الأمر يدل على الاستحباب وأن أقل مراتبه ندب الناس إلى التخفيف على المصلين بتأخير صلاة الظهر قليلا حتى يكون في ذلك تخفيف عليهم. وذهب بعض العلماء وهو قول عند المالكية إلى أن الأفضل في صلاة الظهر أن تصلى في أول وقتها سواء كان الزمان صيفا أو كان شتاء، وقالوا إن هذا الحديث قد عارضته أحاديث أخر منها ما ثبت في الحديث الصحيح عن خباب رضي الله عنه أنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأيدينا فلم يشكنا، أي لم يسمع شكوانا. قالوا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتكى إليه الصحابة وسألوه أن يخفف عنهم بأن يؤخر الصلاة قليلا في شدة الحر مع ما كانوا فيه من ألم الرمضاء في الجباه والأيدي، ومع ذلك لم يشكهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يسمع شكواهم ولم يعذرهم في ذلك. قالوا: وهذا يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع الصلاة في أول وقتها. وقالوا: إن الأصل في الصلاة والأفضل فيها أن تؤدى في أول وقتها، يستوي في ذلك الظهر وغيره، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. قالوا: فدل هذا الحديث على فضل إيقاع الصلاة في أول الوقت، وهذا شامل للظهر وغيرها. ثم قالوا: إن صلاة الظهر إذا وقعت في أول وقتها كان ذلك فيه نوع مشقة يعتبر فضيلة يؤجر الناس عليها. وأصح الأقوال والعلم عند الله أن السنة في صلاة الظهر إذا اشتد الحر أن تؤخر، وذلك لظاهر حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أن لا تعارض بين عام وخاص، فأحاديث فضل الصلاة في أول وقتها عامة، وحديثنا خاص بصلاة الظهر، فنخصص صلاة الظهر في هذا الزمان المخصوص، أعني شدة الحر، ولأن هذا الحديث يتفق مع أصول الدين من التخفيف عن العباد وإعانتهم على طاعة ربهم، فإذا كان الناس في رفق من صلاتهم كان ذلك أدعى للطاعة، على خلاف ما إذا كانت المشقة والحرج. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا. للعلماء في هذا الأمر وجهان: الوجه الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا الأمر الرخصة والتخفيف، والوجه الثاني إنه أمر عزيمة. وفائدة هذا الخلاف أننا إذا قلنا إن التخفيف رخصة يصبح في هذه الحالة إذا صلى الإنسان في بيته أو صلت المرأة في بيتها لا تعتبر مرخصا لها في التأخير، أي يستحب لها التعجيل للتأخير، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا الحديث قوما خاصين وهم أهل المساجد، وهم الذين يتحملون مشقة الخروج، فرخص لهم في تأخير الصلاة تخفيفا ورفقا. والمرأة إذا صلت في بيتها لا حرج عليها، فتطلب أول الوقت طلبا لفضيلته. وأما القول الثاني الذي يقول إن التأخير سنة وعزيمة، يقول إنه يستوي فيه المعذور وغير المعذور، فالمرأة إذا صلت وكانت معذورة، أو الرجل إذا صلى في بيته وكان معذورا كالمريض، فإنه يصلي بعد إبراد الصلاة. وأصح الأقوال والعلم عند الله وأقواها إن شاء الله القول بأنه رخصة، وذلك لقوله: فإن شدة الحر من فيح جهنم. فهذه العبارة تدل على أن المراد بهذا الحديث قوم خاصون، وهم الذين يخرجون إلى المساجد فيجدون المشقة في فعلها في الحر. وبناء على هذا، فإن الرجل إذا فاتته الجماعة، إذا لم يصل مع الجماعة، أو كان في سفر، أو كانت المرأة في بيتها شرع لها أن تصلي الظهر في أول وقته، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا. فإن شدة الحر فأبردوا عن الصلاة، أبردوا عن الصلاة أي أبردوا بالصلاة، وعن في لغة العرب تستعمل بباء بمعنى الباء، كما أن الباء تستعمل بمعنى عن، كما في قوله تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا، أي اسأل عنه خبيرا، فاستعملت الباء بمعنى عن. وقد تستعمل الباء بمعنى، وقد تستعمل عن بمعنى الباء، ومنه قول العرب: رميت عن القوس، أي رميت بالقوس. فقوله عليه الصلاة والسلام: فأبردوا عن الصلاة، أي أبردوا بالصلاة. وقوله: الصلاة، للعلماء فيه أقوال، أصحها والعلم عند الله أن المراد بها صلاة مخصوصة، وهي صلاة الظهر. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بها صلاة الظهر والعصر والعشاء، فقالوا: العصر تؤخر، والظهر تؤخر، والعشاء تؤخر، والأفضل التأخير في الجميع، لأن ذلك من الإبراد. وقالوا: إن العشاء الأفضل فيها في الصيف أن تؤخر. وهذا قول مرجوح، إذ لو قال قائل إن العشاء في الصيف تقدم لكان قوله أقوى، لأن الليل في الصيف يعتبر قصيرا، فلو أخر لأجحف بالناس، ولربما تسبب في إضاعة صلاة الفجر لتأخر نومهم. والصحيح أن المراد بقوله فأبردوا بالصلاة أي صلاة الظهر خاصة كما قدمنا. يقول عليه الصلاة والسلام فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذه العبارة يعتبرها العلماء عبارة تعليل أي إنما أمرتكم بإبراد الصلاة لأنه إذا اشتد الحر فتلك الشدة من فيح جهنم. يقال فاحت رائحة الطيب إذا انتشرت وذاعت. فقوله من فيح جهنم أي أن سبب هذا الحر وشدة الحر إنما هو من جهنم. ومذهب أهل السنة والجماعة أن هذا الحديث على ظاهره في قوله فإن شدة الحر من فيح جهنم وأنه ليس محمولا على المجاز، خلافا لمن قال إن المراد به المجاز. والحق الذي لا شك فيه إن شاء الله أنه محمول على ظاهره، فكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن شدة الحر من فيح جهنم فهو كذلك. والسبب في ذلك كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بزفرتين، فذلك أشد ما تجدونه من الحر والزمهرير. أي أنه إذا اشتد الحر فذلك من جهنم، وإذا اشتد البرد فذلك من جهنم، ولا يبعد ذلك، فإنه إذا اشتد حر النار وأذن لها بزفرتها فإن نوع البرد يعتبر عذابا وعقوبة من الله، والذي خلق النار خلق البرد وقادر على أن يخلق الأشياء من أضدادها وأن يوجد الضد فيما هو ضده. فإن النار محرقة متلفة جعلها الله تعالى بقدرته بردا وسلاما على إبراهيم. ولما استنكرت العرب إخراج الله للأموات من القبور بعد أن ساروا رفاتا احتج عليهم سبحانه بإخراج اليابس من الرطب، فقال جل ذكره وتقدست أسماؤه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فإن الشجر الأخضر رطب ناعم والنار يابسة محرقة، فأخرج اليابس من الرطب فهو قادر على أن يخرج هذا اليابس، وهو العظم الذي استبعد الكفار حياته إلى رطوبة وهي الحياة. فالمقصود أن مذهب الفلاسفة وأهل العقل والجدل أنهم يستنكرون هذه الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل دلالة واضحة على خرق العادة وعظيم قدرة الله عز وجل. فهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس الذي رأته أعينهم أو لمسته أيديهم، فهذا هو الذي يؤمنون به. والله تبارك وتعالى أخبرنا عن أشياء في الكتاب وأخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن أشياء إذا أسندت إلى العقل قد يستغربها ويستبعدها، ولكنه إذا ذكر قدرة الله على كل شيء عان عليه ذلك وصدقه ولم يمتر فيه. ولما قيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه انظر إلى ما جاء به صاحبك من الكذب. قال وما ذاك؟ قالوا إنه يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس البارحة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو قد قال ذاك؟ قالوا نعم. قال إن قال ذاك فقد صدق. فرضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو شأن أهل اليقين، إذا بلغتهم الآية أو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صحان، أذعنوا وسلموا تسليما وآمنوا بما أخبر الله به. قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنا بالله على مراد الله كما أخبرنا رسول الله عن الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن استبعاد أهل العقل والفلاسفة ومن سلك سبيلهم من المعاصرين، استبعادهم للسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل المجرد، ضرب من الهوى والهلاك. وطالما نبه العلماء رحمهم الله طلاب العلم إلى أنه لا ينبغي إعمال الرأي في النصوص إلا بقدر، فالعقل له حدوده والنقل لا حدود له، فالله يخبر بما شاء وكيف شاء وقوله الحق، وله الحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وإذا وجدت الإنسان يعمل الرأي في النصوص ويجعل ميزانه في قبول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار القرآن عقله وهواه، فابك على دينه وإيمانه، فلا إيمان لمن لم يسلم، ولا إسلام إلا بالاستسلام لله ورسوله والانقياد لما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شدة الحر من فيح جهنم، فيه دليل على وجود النار أعاذنا الله عز وجل منها. وذلك أن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل النار موجودة أو ليست بموجودة، وأصح الأقوال والعلم عند الله أن الجنة والنار موجودة الآن وأنها لا تفنى، والذين قالوا بعدم وجودها الآن قالوا إن الله تعالى أخبرنا بأن كل شيء يهلك، فقال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. فلو قلنا إن الجنة والنار موجودة لأدى ذلك إلى زوالها وفنائها، والمقصود فقالوا إنها توجد بعد أن يخرج الناس من القبور، والذي دلت عليه النصوص الصريحة في الكتاب والسنة أن الجنة موجودة الآن. قال تعالى: عندها جنة المأوى، فأخبر سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ هذا المقام القريب من جنة المأوى. وثبت في حديث أنس في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه أن الله عز وجل أدخله الجنة. وكم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار عن وجود الجنة وأنها موجودة الآن وكذلك الحال في النار أعاذنا الله منها، حتى ورد في الحديث أنه سمع جبة عظيمة فقال: إن هذا حجر رمي به في النار، فلم يبلغ قعرها إلا الآن، أي منذ أن خلقها الله عز وجل فهو يهوي فيها إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ قعرها، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا منها. فالذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وجودها، أما الجنة فقد سبق بيان النصوص، وأما النار فقد قال الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء الحساب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ولذلك كان عبد الله بن عمر إذا أمسى المساء قال: جاء أن أدبر أقبل الليل وأدبر النهار وعرض آل فرعون على النار. فالمقصود أن النار موجودة والجنة موجودة، ودخولها ودخول كل منهما موقوف على الآخرة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أرواح الشهداء في حواصي حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها، تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فالأحاديث الصحيحة دالة على وجود الجنة والنار، وأن الله تبارك وتعالى سيبقيها إلى عرض الناس للحساب، فينتهي بالناس مآلهم إما إلى الجنان وإما إلى النيران. نسأل الله العظيم بعزته وجلاله أن يجعل مآلنا إلى الرحمة والرضوان لا إلى العذاب والنيران. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، ذكرت أن المراد بلفظ عن في أبي داود في أبرد عن الصلاة هو الباء، مثل القول رميت عن القوس، أي رميت بالقوس كما ذكر فضيلتكم. فهل نفهم من هذا أن قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين هم بصلاتهم ساهون أم ساهون عن الوقت؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: حروف العربية تأتي على ضربين. الضرب الأول أن يكون لها معنى واحد، والضرب الثاني أن يكون لها أكثر من معنى. فإن كان لها أكثر من معنى فإن هذه المعاني يكون بعضها أقوى من بعض، ولذلك يعتبر القوي هو الأصل، أو كما يعبر العلماء حقيقة المعنى. فيحمل الحرف على معناه الأصلي كعن بمعنى المجاوزة، وعلى بمعنى الاستعلاء. فيحمل على المعنى الأصلي، وفي للظرفية، فتحمل هذه كلها على المعنى الأصلي، ثم إذا وجدت قرينة على معنى ثان حملت عليه. فلما جاء هنا قوله: فأبردوا عن الصلاة، وتعذر أن يكون المعنى المجاوزة إلا على معنى ذكره بعض شراح الحديث على أن المراد أبردوا عن الصلاة بمعنى أنه يتجاوز عن وقتها الأول، فكأنه أبرد عنها. ولكن أشار الحافظ وغيره إلى أن هذا المعنى فيه تكلف، والصحيح أن عن بمعنى الباء. فقوي هنا قوله أبردوا بالصلاة، تأكد هذا بالرواية الثانية في السنن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الثانية أبردوا بالصلاة، فنص على الباء، فتأكد هذا على أن المراد بعن هنا بمعنى الباء، وهو معنى موجود في اللغة، وإن كان قد رده بعض أئمة اللغة، ولكن ذكر طائفة من أئمة اللغة أن هذا المعنى موجود، أن عن بمعنى الباء، والباء بمعنى عن، تأتي بمعنى عن، ولذلك قد يأتي الحرف الواحد وله قرابة 10 معاني. فمثلا الباء التي قلنا أنها تأتي بمعنى عن قد تأتي للمجاوز، ولذلك تأتي للتعدية، وتأتي للصوق، وتأتي للاستعانة، وتأتي للسببية، وتأتي للبدلية، وتأتي للمصاحبة، وتأتي للمقابلة، وتأتي لزائدة، كقوله تعالى تنبت بالدهن، أي تنبت الدهن وهي قراءة، وتأتي الباء بمعنى اليمين القسم، فهذه كلها من معاني الباء. وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله تعد لصوقا واستعن بتسبب وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم يمينا تحز معانيها كلها، المقصود أنها تطلق على أكثر من معنى، وهذا معروف في لغة العرب، وهذا من سعة اللغة. ولذلك إذا كان للحرف أكثر من معنى فإن معنى ذلك نرجع إلى معناه الحقيقي الذي شاع وذاعت مخاطبة العرب به، ثم ينظر فيما عداه بالقرينة. وهذا هو أسلوب العربي في الكلام، أنه يكلمك على المعنى الذائع والشائع، فإن أراد غيره أتاك بقرينة تفهمك أنه لحن في الكلام، وأنه خرج عن المعنى الشائع إلى معنى آخر يريد. فالمقصود أن هذا الأصل، فأنت تقول إن قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، على أن المراد بها بالباء أي الذين هم بصلاتهم ساهون، هذا ليس مراد هنا، لأنه ليس مما نحن فيه، فحملها على المجاوزة على ما هي عليه، ولكن كلامنا إذا وجدت قرينة تدل على الصرف، فإذا وجدت قرينة تدل عن الصرف كقوله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، أي عنه خبيرا، فإننا إذا حملناه بمعنى عن، حملنا الباء بمعنى عن استقام. وكذلك حمل الباء بمعنى السببية كقوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنبه. ومن تأتي للتبعير، تقول أخذت من الدراهم، أي بعضها، أي من هذه الدراهم إنما أخذت بعضها، وتأتي بمعنى السببية أيضا كما في قوله تعالى مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فالمقصود أن هذه الحروف العربية الأصل فيها أن تحمل على معانيها الأصلية، ثم تحمل على غير المعاني الأصلية بوجود قرينة، وهذا هو المعروف عند أهل العلم رحمهم الله. والله تعالى هذا سائل يقول بالنسبة يا أخوان الذي يسأل عن يسأل فضيلة الشيخ عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهم رحمة الله، الأفضل أن يتحدث مع فضيلة الشيخ بعد الصلاة في هذا الموضوع. يقول هذا السائل في سؤال الحقيقة صغر قليلا يعني سنتي في سنتي، يقول بعض الشراح قال يقول أن بعض الشراح قال من أن من للجنس، يعني كأنه يقصد في من فيح جهنم، من للجنس وليست للتبعير، فما الفرق بينهما وما ثمرة الخلاف في ذلك؟ نعم، إذا قيل فإن شدة الحر من فيح جهنم، من هذه تحتمل وجهين، تحتمل من جنس كما ذكرت، أي جنس الحر كجنس حر النار أعاذنا الله وإياكم منها، فأصبح الحر الموجود في الدنيا ألمه من حيث الجنسية لا من حيث الحقيقة كألم النار الموجودة في الآخرة، وهذا معنى مجازي يعني فيه تكلف. والمعنى الثاني فإن شدة الحر من سببية، أي بسبب فيح جهنم، فجاءنا النص وهو حديث أذن لها بزفرتين فذلك أشد ما تجدون من الحر والزمهرير، فقوى أن المراد بها من السببية لا من التي للجنس، أن المراد بها من السببية وليس من التي للجنس، ومن السببية معروفة في لغة العرب ولها شواهد، منها كما قلنا قوله تعالى منا خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الصحيح إنما الماء من الماء، إنما الماء وهو غسل الجنابة من الماء أي بسبب خروج المني، فهذا أي إطلاق من بمعنى السببية معروف في لغة العرب، وحمل هذا الحديث من فيه على السببية معتضد بحديث آخر ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجب المصير إليه، لأن القاعدة أنه إذا تردد النص بين معنيين شهدت النصوص أو بعض النصوص برجحان أحدها على الآخر وجب حمله على ما شهدت به النصوص ولو كان خلاف الظاهر. والله تعالى. هذا سؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم يقول ظاهره يعارض حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فكيف يمكن أن نجمع بينهما؟ وحديث أنس هو كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذان الحديثان لا تعارض بينهما البتة، وذلك لأن قوله في شدة الحر المراد شدة الصيف، فإنه إذا أبردت الصلاة بمعنى مثلا لو مكثت بعد دخول وقت الظهر بساعة إلا ربع، أبردت الظهر وأخرتها بعد الزوال ساعة إلا ربع أو ساعة حتى سار للحيطان ظلال، فإن الأرض لا تزال حارة ولا يزال الشمس لها وهيج، فليس المراد أن قوله أبرد كما قلنا أنه البرد حقيقة، إنما هو البرد النسبي، يعني إذا نسبت الوقت الذي صليت فيه بعد التأخير إلى الوقت الذي في بداية الصلاة لوجدته أبرد منه، وهذا معروف عند علماء وهو الوصف النسبي، أي أن قوله فأبردوا نسبي، فلا تعارض بين النسبي والمطلق في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه كما هو مجرب في مساجد البادية أو المساجد التي تكون في الصحراء أو إذا سافرت وخرجت عن البراد أو الأشياء المساجد التي فيها المكيفات الموجودة الآن، إذا خرجت وصليت الظهر ولو في آخر وقت في الصيف وجئت تسجد على الأرض وجدت وهيجة الشمس فيها، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كله مسقوفا، وإنما كان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف، فيكون الشكوى من الصحابة رضوان الله عليهم في غير المسقوف، لأن المسقوف من الصباح لا تأتيه شمس ولا يشتكون، فغير المسقوف وهو الأرض سيكون فيها حر على كل حال سواء أبرد بالصلاة أو لم يبرد، فحديث أنس في جهة وحديث الباب في جهة ولا تعارض بينهما بحمد الله. والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول في هذه الأيام يشتد الحر في صلاة الظهر، فهل نفهم من هذا الحديث أن نؤخرها أم أن العلة انتفت بوجود المكيفات؟ وجزاكم الله خيرا. والله هذا الذي يظهر أن وجود المكيفات آلات اليسر تدل أن الرخصة في ظاهر النص معللة، والقاعدة أن النص إذا جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على العلة وجب اعتباره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن شدة الحر من فيح جهنم، وبناء على ذلك إذا كان الشخص في بادية أو في مكان يشق على الناس ورأى أن الأولى أن يخفف عنهم أنهم بحاجة إلى التخفيف خفف، وأما الآن لو جئنا نخفف تعطلت مصالح الناس، وكان الضرر في التخفيف قد يكون أشد من الضرر في التقديم، فالوسائل مريحة الآن، وليس معنى ذلك أننا نهجر السنة وإنما نعمل السنة في مكانها، فلو كان المكان مثل ما ذكرنا كما في القديم وكان الناس في موضع لا يتضررون بالتأخير فالسنة الإبراد، ولو خرج إنسان مع جماعة إلى خارج العمران وحضرت صلاة الظهر في الصيف فأستحب لهم إصابة السنة، لهم أن يؤخروا إلى أن يبرد. والمقصود أن الحديث كما ورد في قولي فإن شدة الحر من فيح جهنم معلل، والقاعدة أن العلة إذا نص عليها وجب اعتبارها. والله تعالى. هذا سائل يقول أرجو منكم إجابتي على ما يلي: ما المقصود بالقديم والجديد في فقه الإمام الشافعي؟ ومن أيهما يعد كتابه الأم؟ كان الشافعي رحمه الله تلميذا للإمام مالك، وتلقى عليه العلم بالمدينة، وقرأ عليه الموطأ كاملا، وتفقى على يدي الإمام مالك، وكان يقول: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله، يعني إذا لقيت الله عز وجل فقال لي عمن أخذت هذا العلم، أنا أقول عن مالك، يعني عن إنسان موثوق بدينه وأمانته لما كان عليه الإمام مالك من تحري السنة واتباع هدي السلف رحمة الله على الجميع. فلما تلقى عليه علمه وتوفي الإمام مالك، ذهب الإمام الشافعي إلى اليمن، ثم طلب إلى دار الخلافة بغداد لأمر أخذ عليه في مسائل اتهم بها رحمة الله عليه. فلما قدم إلى العراق ناظر أصحاب الإمام أبي حنيفة والتقى بهم، فرجع عن مسائل كان يقول بها مع الإمام مالك، وثبت على مسائل أخرى، ثم شاء الله عز وجل له أن ينتقل إلى مصر، فلقي أصحاب الليث بن سعد إمام زمانه وشيخ أوانه رحمة الله عليه، فالتقى بأصحاب الليث وناظرهم وتناظروا معه، وكان السلف الصالح رحمهم الله رجاعين إلى الحق، شأنهم الحق، فلما تناظر معهم ظهر في نظره مسائل ناظروه فيها أن الحق ما قالوه، فعدل عما كان عليه من اتباع الإمام مالك في مسائله، فدون مذهبه، وأصبحت هناك لمذهبه مذهبان: مذهب قديم ومذهب جديد. والمذهب الجديد هو الذي استقر عليه فتواه في آخر حياته بمصر رحمة الله عليه، ولا يفتى بالقديم إلا في 18 مسألة، وقيل 27 مسألة، وقيل 23 مسألة في مذهب الشافعي، نظمها الإمام السيوطي رحمه الله في آخر الأشباه والنظائر، في آخر كتابه الأشباه والنظائر ذكر المسائل التي يفتى بها على مذهب الإمام الشافعي في القديم، وأن العمل عند أصحابي على مذهبي الجديد، والله تعالى. نعم. هذا سائل يقول: ما وجه اشتراط مالك والشافعي للإبراد في أن يكون في جماعة ولا يصح الإبراد للمفرد؟ وما هي شروط الإبراد عند الشافعي؟ وما الصارف للأمر في الحديث عن الوجوب إلى السنية؟ أما بالنسبة لتخصيص هذا الحديث بالجماعة، فإنهم خصصوه بخطاب الجماعة في قوله: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. والأصل في الصلاة إذا خطب بها أن تكون للجماعة، فتأكدت العلة في قوله: فإن شدة الحر من فيح جهنم، ففهم من هذا أن المقصود هو الرفق. فإذا كان المقصود الرفق وجدنا هذه العلة في الجماعة ولم نجدها في الفرد، يعني إذا صلت المرأة في بيتها منفردة فإنها لا تحتاج إلى يستوي عندها أن تصلي في أول الوقت وأن تصلي في آخر الوقت، فلا ضرر عليها. فقالوا إن علة النص المذكورة لا تنطبق عليها، فقصر الحكم على ما ورد التعليل به في آخر النص، فقالوا يختص الحكم بالجماعة دون الفرد والفذ المعذور أو المتخلف عن الجماعة، والله تعالى. هذا سائل يقول: شروط الإبراد عند الشافعي. نعم. شروط الإبراد عند الشافعي، أنا الحقيقة أحب أن أنبه الجميع: لا يسألني أحد عن مذهب إمام إلا اعتذرت عن الجواب عن شروط في مذهب. لماذا؟ لأن الأئمة مذاهبهم منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فتجد مثلا الحنفية لو سألت عن شروط مسألة ما عندهم، فتجد بعضهم يقول 3، وبعضهم يقول شرط إمامنا 4، شروط إمامنا 4، وبعضهم يقول 3 عند الصاحبين عندهم جميعا، وواحد مختلف فيه عند الصاحبين دون الإمام. فأنا ما أستطيع أن أتحمل مسؤولية أن مذهب الإمام هو هذا، والأولى أن ينظر إلى ما اتصل بالنص وما تعظم فيه الفائدة. وأما المسائل المذهبية التي تختص بالمذاهب فهذه من يريد التخصص الفقه ويبحث مسائل ويتوسع فيها يرجع إلى أمهات الكتب، يعلم الله أنني قرأت بعض المذاهب الفقهية عندي، لما يسألني السائل ما الحكم في المسألة أهون وأخف عندي مما يقول ما هو مذهب الإمام مالك في مسألة كذا، لأنه إذا قال لك ما هو مذهب مالك غلت عنق الإنسان بين يدي الله عز وجل. ينبغي لك أن تأتي بقول مالك كما هو، وحينما تقول إن الحكم في المسألة كذا تقول بحجة من الكتاب والسنة، لكن لما تقول مذهب فلان هذا أمر كان العلماء رحمه الله يختلفون في داخل المذهب، لأن الاجتهاد على قسمين، اجتهاد مذهبي واجتهاد مطلق. الاجتهاد المذهبي هذا لو أن إنسانا أراد أن يتبحر فيه يعني يبحث عن الخلاف في داخل المذاهب يجده بحرا لا ساحل له من دقته وصعوبته. تأتي الروايات عن الإمام بعضها يقدم على بعض، فأصحابه على مراتب، بعضهم في الضبط أقوى من بعض، حتى إن في بعض المذاهب يقولون ابن القاسم مثلا عند المالكية أقوى في روايات العبادات، وابن وهب أقوى في روايات المعاملات. وهذه أمور صعبة الحقيقة، يعني من ناحية الورع والمسؤولية بين يدي الله صعبة، وإلا قد تكون سأل أشانها في ذلك شأن نقل الأحكام. لكن الأفضل والأولى لطالب العلم أن يبحث عن الحكم، وإذا وجدت الحاجة لمعرفة تفصيلات مذهب ممكن الرجوع إلى بعض المذاهب. فإذا كان تريد في مذهب الشافعي الحنفية ارجع إلى كتاب إن أحببت المتون، فترجع إلى متن الهداية للنير غناني، أو فتح القدير لكمال بن الهمام، أو بدائع الصناع الكاساني، أو المبسوط كسمه، فقد ذكر فيه خلاف المذهب وأقوال على ظاهر الرواية. وإن أردت في مذهب المالكية الشروط والتفصيلات، فإن أردت المتن فانظر إلى مختصر خليل ومتن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، أو شروح الرسالة لزروق والتنوخي، أو شروح المختصر كمنح الجليل ومواهب الجليل الحطاب ونحوها. وإذا كان في مذهب الشافعية فارجع إلى في المتون إلى الروضة الإمام النووي رحمه الله، أو المنهاج للنووي أيضا رحمه الله. وأما إذا أردت الشروح فالمجموع. وأما بالنسبة للمذهب الحنابلة فإن أردت المتون فخذ عمدة الفقه أو المقنع أو الزاد، وإن أردت الشروح فخذ المغني أو شرح منتهى الإرادات البهوتي. وإن شاء الله تجد في هذه الكتب التفصيل في المذاهب في هذه المسألة وغيرها، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: ما هو الكتاب الفقهي المعتمد في الروايات الراجحة في كل من المذاهب الأربعة؟ لا إله إلا الله، هذا الذي كنا فيه. الحقيقة مسألة الروايات المذهبية كان العلماء رحمهم الله الأئمة الأربعة فقههم يؤخذ بالرواية، وكان أصحابهم أصحاب علم، أصحاب علم يجلس مع الإمام يحفظ قوله في كل مسألة، ويقول قال الإمام كذا وكذا في مسألة كذا وكذا، كانوا دواوين علم. وكانوا إذا صحب العلماء يحفظون أقوالهم في المسائل، في الفتاوى، في الدروس، فتجد التلميذ نسخة من شيخه. الآن يقولون فلان تلميذ الشيخ فلان، سأله كم مرة كم سنة جلس معه التلميذ الآن الجيد، سنة أو سنتين. السلف رحمهم الله عبد الله بن وهب جلس مع مالك 25 سنة ما خلطه بغيره حتى تفقع على يدي، 25 سنة علم. لكن إذا خرج يخرج أمة يحفظ ما يقوله الإمام في كل شارد ووارد. الأمر الثاني يصحب 25 كصحبتنا سنة، 25 سنة ما يمكن يفرط في لحظة واحدة. إن وجده مع الناس أنصت لما يقول وحفظ فتاويه، حتى نجد في كتب المطولات في المذاهب من حفظ فتاويهم كالعتبية لمالك، تجد يقول وجاءه قوم من خراسان فسألوه عن كذا وكذا، وجاءه قوم من مصر فسألوه عن كذا، حتى يحفظون من جاء يسأل منهم من دقتهم في الحفظ والضبط والتحصيل، رجال يقدرون قدر العلم ويعرفون حقه. فكانوا يلازمون العلماء ملازمة دقيقة جدا، وكانت روايتهم غاية في الضبط والتحري. ثم مع هذا تجد الواحد منهم إذا ضبط فقه الإمام أصبحت عنده ملكة يعرف فيها منهج الإمام في التعامل مع النصوص، ومنهجه في التعامل مع النوازل، لأن الفقه على ضربين، منصوص موجود وردت فيه النصوص كالأحكام الشائعة المعروفة ونوازل. النوازل هذه التي جدت وطرأت، بمعنى أنه ما وجدت في عصر الأئمة، فمن قوة ضبطهم لفقه العلماء كانوا إذا طرأت المسائل بعد موت الأئمة يحسنون تخريجها على أصول الأئمة، وهذا يسمى الاجتهاد المقيد، أن يعرف منهجه. وهذا يسلك حتى شيخ الإسلام رحمه الله، تجد في المسألة يقول: وهذه المسألة لم يتكلم عليها السلف رحمهم الله لأنها لم تكن موجودة في زمانهم، وأصول إمامنا تقتضي جوازها، وأصول إمامنا تقتضي تحريمها، من ضبطه لفقه الإمام أحمد رحمه الله. وتجد الإمام النووي رحمه الله أيضا ينص على أن هذه المسألة نازلة، ويقول: وأصول الشافعي، يعني قواعد بالاستقراء والتتبع ومعرفة مسلكه في المسائل، أنه يقول بالجواز. من ماذا؟ من دقتهم في حفظ فقه الإمام. وهذه يسمى للعلماء، يعني إذا تكلم الصاحب على المسألة من ضبطهم لفقه الإمام يحسنون الكلام في النوازل. فإذا تكلموا في النوازل بأصول الأئمة يسمى هذا فقه التخريج، فقه التخريج، بمعنى أنه خرج المسألة على أصول إمامه. فتارة يخرجها على الأصول العامة في المذهب، مثلا أصول مالك سد الذرائع، فيسأل الفقيه مثلا عن مسألة لو قيل للناس يجوز لاسترسلوا فيها فحصلت من الأمور التي لا تحمد عقباها في المستقبل، فيقولون: أصول مذهبنا تقتضي عدم الجواز. هذا يقولها الفقيه الذي يلتزم أصوله رحمه الله. فالمقصود هذا اعتبار الأصل العام، وقد يخرجون على غير الأصل العام، يخرجون على المسائل المفردة. مثلا يقولون: إن الإمام الشافعي قال في الهدي إذا مات كذا وكذا، يتخرج من هذا القول أن النذر إذا مات قبل ذبحه أنه يقال فيه كذا وكذا. هذا يسمى التخريج. ولذلك تجدهم يقولون: على قولين في مذهب الشافعي، على قولين أظهرهما كذا، على وجهين أصحهما كذا. وهذا علم ذهب رجاله وذهب أصحابه، لكن إن شاء الله في الأمة خير وبقية. هذا الفقه فقه المذهب يسمونه، لكن هذا الفقه فقه المذهب المشكلة أن البعض بالغ فيه حتى أصبحت نصوص الأئمة كالوحي المنزل، وليس المنبغي على إنسان قرأ المذهب أن يجمد عليه أو يتعصب. المنبغي أن نعرف ما هي نظرة سلفنا للمسائل، ثم أول شيء نعرف نظرتهم، والأمر الثاني ما هي حجتهم، والأمر الثالث ما هو الراجح من أقوالهم. فالناس الذين غلوا في هذه المسائل وفي هذه المذاهب اعتنوا بالتخريجات، حتى إنك تجد بعض الكتب الفقهية قد يبالغ في أقوال الأئمة والردود والمناقشات ولا تسمع نصا واحدا فيها، وهذا عند بعض المتأخرين من المتعصبة. فالمقصود أن هذا الفقه الذي يقال في كتب الروايات، الروايات كانت لها مراتب عند العلماء رحمهم الله، وكان لكل إمام كما قلنا أصحاب، وأصحابه كان للإمام أبي حنيفة رحمه الله أكثر من 30 صاحب، وينص طائفة من أهل العلم ممن ترجم لها أن كل واحد منهم قد بلغ درجة الاجتهاد. هؤلاء كلهم يجتمعون ويتناظرون في المسائل، ولذلك تجد فقههم مثل البناء محكم، تجد يقول في مسألة في العبادات تتفرع عليها مسألة في المعاملات كالبناء المحكم، حتى إنك في بعض الأحيان تستعجب أن الإمام أحمد يقول في هذه المسألة لا يجوز، والسبب أنه قد قرر أصلا عاما من نصوص عامة التزمه في العبادات والمعاملات، على خلاف الفقه المعاصر تجد الباحث والكاتب يكتب في مسألة وينتصر إلى أنه يجوز. وأصل هذا القول بعدم الجواز ينبني مثلا على مفهوم المخالفة، على نص من باب مفهوم المخالفة، وهذا المفهوم يأتي في مكان ثاني في العبادات ولا يقول به فيتناقض. لكن السلف رحمه الله كانوا يعتبرون الأصول ويقعدون قبل أن يفرعوا، فيعرفون يضبطون فقه القواعد والفروع. نسأل الله العظيم رب العالمين يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العلم بشرعه وحكمه، والله تعالى. أما الكتب ف يعني نحن قلنا الكتب ذكرناها، فكتب ظاهر الرواية عند الحنفية المبسوط درج على ظاهر الرواية للإمام السرخسي رحمه الله، والعجيب أن هذا الكتاب الذي هو أكثر من 20 جزء أملاه رحمه الله وهو في قفة البئر مسجون، يعني أملاه من حفظه كتاب مليء بالردود والمناقشات والأقوال وعلم دسم كل ذلك من حافظته، أن كان فقه فقه الحفظ. وأما بالنسبة لمذهب هذا مذهب الحنفية، وأما مذهب المالكية فالمالكية عندهم روايات الإمام مالك رحمه الله، عندهم الموطأ وعندهم المدونة. فأما الموطأ ففيها فقه مالك المدون، والمدونة هذه سئل فيها الإمام أبو مالك رحمه الله عن مسائل سأله عنها ابن القاسم، سأل سحنون وهو عبد السلام، سأل ابن القاسم عن مسائل فأفتاه فيها بقول مالك. وهذه المدونة بعض العلماء من المالكية يراها ناسخة لفقه الموطأ، فيقول إن ابن القاسم قدم على مالك في آخر حياته، فإذا وجدنا شيئا في المدونة يخالف ما في الموطأ فالعمل على الذي في المدونة. وعند المالكية نزاع مستفيض في مسألة التعارض بين المدونة وبين الموطأ، ليس هذا محل بسطه، لكن المدونة والموطأ هذه رواية مالك في كتاب العتبية، وهي التي عليها كتاب البيان والتحصيل للعتبي، هذه تنازع فيها فقهاء المالكية في الأندلس، ومنهم من شكك في نسبتها إلى الإمام مالك، وهي مجموعة مسائل وروايات عن الإمام، فمنهم من قدح فيها ومنهم من ردها، وكتب عليها ابن رشد رحمه الله الجد مساء شرحه البيان والتحصيل. وأما بالنسبة للشافعية فالشافعي دون مذهبه في الأم، ثم له أيضا مسائل أخرى وجدت عند أصحابه كالبويطي وغيره من أصحابه الذين صحبوه، وتعرف رواية تحرير مذهب الشافعي يحرر بالإمام النووي، تحرير مذهب الإمام الشافعي في فقه الإمام النووي سواء في المنهاج أو في المجموع أو في الروضة، فهو إمام الشافعية المبرز. ومن المتأخرين متأخري الشافعية من يعتبر تحريره قويا الرملي في كتابه النفيس نهاية المحتاج شرح المنهاج، وهذا أيضا كتاب نفيس قرابة 12 مجلدا من أنفس الكتب في تحرير مذهب الشافعية. وأما الحنابلة فتحرير مذهب الإمام أبي أحمد رحمه الله في الروايات الكتاب المعتمد كتاب الإنصاف للمرداوي، وهذا الكتاب ألفه رحمه الله من 150 كتابا في المذهب، كتاب الإنصاف هذا المرداوي مختصر من 150 كتاب في فقه الإمام أحمد، ويتعرض لروايات الإمام أحمد ويبين ما هو المذهب منها. وأما أدلة الإمام أحمد وتفصيل وتحرير مذهبه فأفضل ما تجده وأقوى ما تجده وأوضح ما تجده في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم رحمة الله على الجميع، والله تعالى اسمح لي يا شيخ. هذا سائل الحقيقة كأن هذه المسألة أشغلت، يقول هل يجوز جعل كتاب عمدة الأحكام على الأرض أثناء الصلاة؟ ملاحظة الرجاء الإجابة على هذا السؤال لأن هذا منتشر في هذا المسجد. ما بالك على طلاب العمدة رويدا رحمك الله. على العموم وضع الكتاب على الأرض من ناحية الأصل جائز إن شاء الله ما في حرج، لكن الأكمل والأحرى والذي أفضله لطالب العلم أن يجل العلم وأن يرفع قدر العلم، وذلك بوضع الكتب في أماكن تصان منها، لأن إذا وضعتها على الأرض قد يمر إنسان فيطأه بقدمه، وقد يمر طفل يعبث فيطأه بقدمه. ولذلك يقول العلماء إن إجلال كتب كتب العلم التي اشتملت على الآيات والأحاديث يعتبر من تعظيم شعائر الله، لأن الشعائر جمع شعيرة، وهي ما أشعر الله، كل ما أشعر الله بتعظيمه وإجلاله. ولا شك أن أحرى ما يجل ويعظم هو كتاب الله عز وجل. قال أبو حاتم التسري رحمه الله لما دخل على أبي داود قال له أحرج عليك بالله إلا أذنت لي أن أقبل لسانك الذي حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الإنسان إذا أجل كتب العلم لا يجلها لذاتها وإنما يجلها لما فيها من العلم. وأذكر ذات يوم أنني وضعت عباءة الشيخ الله يرحمه الوالد فوق الكتاب، فأراد الوالد أن يؤدبني فأخذ كتاب ووضعه على العباءة وقال لي يا بني هذه التي رفعتني على الناس، يعني كتب العلم هي التي رفعتني، أما العباءة ما رفعتني. فطالب العلم الذي يعرف قيمة الكتاب والسنة يجلها ويكرمها فيضعها على كرسي أو يضعها على مكان تصان فيه وتحفظ. وهذه من آداب المجلس في مجلس العلم، أن يضعها في حجره، لأن الوضع في الحجر يدل على الإجلال والاحترام والعناية والاحتفاء. أما لو وضعها على الأرض يقولون فيها نوع من الانتقاص، والأولى والأحرى أن طالب العلم دائما يكون على الكمال، لأن طلاب العلم قدوة، وطالب العلم إذا كان قدوة ينبغي أن يتعاطى أكمل ما يكون عليه طالب العلم. وقد يبالغ بعض الناس في بعض الأشياء لكن ما ينبغي. ومن طريف ما رأيت أن رجلا دخل المسجد النبوي فوجد دفترا أمام مصلي وهو جالس يتشهد، يعني الناس في الصلاة مع الإمام الظاهر صلاة الظهر، فلما جاء بدل أن يدرك الجماعة نظر إلى هذا الدفتر، ولعل إن شاء الله يحسن النية، فنظر يمنة ويسرة ما وجد شيء يضع عليه هذا الدفتر حتى يصان ويحترم. الشاهد أن بعض الناس يبالغ، فلما لم يجد شيئا أخذ غطاء رأس المصلي صاحب الدفتر ووضعه تحت الكتاب أو تحت الدفتر ثم انصرف. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى، إني أحبك في الله، ما الحكم في المرأة التي تتعمد إسقاط جنينها في شهره الأول قبل نفخ الروح فيه والله أعلم بدون حاجة إلى ذلك إلا ما وافق هواها وبعض الترهات التي تعتقدها، وجزاكم الله خيرا؟ الحقيقة هذه المسألة من ناحية الأصل قد يقوى القول بالتحريم، العلماء يفرقون بين ما استتم المدة 120 يوما وبين ما كان الإسقاط فيه قبل استتمام المدة، ولكن من ناحية أصول الشرع من الإقدام على إتلاف ما مصيره إلى الروح والجرأة على إفساد هذه النطفة التي شاء الله لها أن تتخلق من دون وجود حاجة ومن دون وجود ضرورة، قد يقوى القول بالتحريم، وأقل أقل ما يقال في هذا الكراهة. ولذلك لا أستبعد أن من فعل ذلك أن الله يعاقبه، والإقدام على الأجنة بإتلافهم أو الزهد فيهم أمر خطير جدا. يذكرون عن أحد الأطباء أنه جاءه رجل مسلم في بلاد ما، جاءه يريد منه أن يعقمه بإبرة هو وزوجته حتى يعيش بدون ولد، فلما ذكروا له ذلك يقول أنها دمعت عينا الطبيب، دمعت عينا لما أخبر هذا الخبر أنه جاء من أجل ذلك، فاستغرب ذلك وسألوا عن السبب، فقال لهم أنه كان عنده أربعة أبناء، واتفق هو وزوجته بعد الأربعة أبناء أن يتعاطوا هذه الإبر حتى ينقطع النسل وترتاح المرأة من الحمل وعناء الحمل وعناء التربية، ويشاء الله عز وجل بعد أن أخذ هذه الإبر أن يموت الأربعة أبناء في حادث واحد ويبقى هو وزوجته بدون ولد. المقصود أنه لا ينبغي للمرأة ولا ينبغي للرجل أن يتعاطوا حقوق الأمور التي تمنع من الإنجاب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. وما يدريك أن هذه النطفة تكون سببا في عمارة الكون بطاعة الله ومحبة الله. وكان أحد أصدقاء الوالد رحمة الله عليه من حفاظ كتاب الله، أدركته وعمر أكثر من 90 سنة وقارب 100 وتوفي رحمة الله عليه، وكان من خيار عباد الله. هذا الرجل كانت أمه حملت 9 أبطن بالنساء، فلما حملت بالعاشر أرادت إسقاطه، ويحكي القصة للوالد رحمه الله، فلما أرادت إسقاطه كانوا يعطون في القديم العطارة، لأن هذا الكلام قبل 100 سنة لأنه توفي قبل وفاة الوالد بأكثر من 4 سنوات، فأراد إعطاءه دواء العطارة، يعطونهم دواء تأخذ المرأة في الفجر بين الأذان الأول والثاني، يعني عند قيامها في أول الليل، وكلما كان مبكر كلما كان مفعوله أقوى، فأخذت هذا الدواء، وكانوا في القديم بين الأذان والإقامة في القديم بمكة كان هناك من يقول الأذكار الموجودة وهي من الحدث والبدع الذي كان موجودا في بلاد المسلمين بالأذانين، الأذان الأول والثاني، يصيحون بالأذكار الذي تسمى بالتواشيح الدينية، وهي من الحدث والبدع التي انتشرت في بلاد المسلمين، والله المستعان. المقصود أنها سمعت هذا الذي يوشح، سمعته يقول يا أرحم الراحمين، وهي تريد أن تستعمل الدواء، فلما قال يا أرحم الراحمين تقول رمت الدواء واقشعر بدنها وأحسنت الظن في الله. فكان هذا الابن هو الذكر، وكان من خيار الناس. والله أدركت أنك إذا رأيته قلت لا إله إلا الله، منذ أن ترى وجهه صلاحا وعبادة واستقامة ووقار وسمت. فالمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يزهر في نعمة الله، والله تعالى. هذا سائل يقول: لقد نويت العمرة أنا وزوجتي من منطقة تبعد عن مكة حوالي 1000 كيلو، ولكن حصلت ظروف لزوجتي منعتها من العمرة وهي في الدورة الشهرية، بعد ذلك غيرنا النية ولم نحدد وقتا معينا لأداء العمرة إلا بعد طهرها. في هذا الوقت سافرنا وجئنا إلى جدة، وطهرت زوجتي من الحيض بعد وصولنا جدة، ونحن لم ننوي العمرة بعد، ثم بعد ذلك نوينا العمرة، هل نحرم من جدة أم نخرج لأقرب ميقات؟ وإذا كان إحرامنا من جدة هل علينا كفارة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن إحرامك بالعمرة وإحرام زوجتك معك يوجب على كل منكم المضي إلى العمرة، فإذا فسختما العمرة وادعيتما أنكما ليسا بماضيين فقد لزمتكما العمرة شئتما أم أبيتما، لأن الله تعالى قال في كتابه: وأتم الحج والعمرة لله. فنصت هذه الآية الكريمة على أن من نوى العمرة أو نوى الحج وجب على كل منهما إتمام النسك. وأما ما ذكرته من قطع هذه النية فهو قطع في غير موضعه، إلا إذا كان ذلك على الوجه الذي يوجب الحصر، أو سبق منك أو منها اشتراط وحصل الشيء الذي اشترطته، فلك على ربك ما اشترط. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فأنت وهي كل منكما متلبس بالنسك تلزمان بالفدية عن كل محظور فعلتموه، وإن كان قد حصل أو وقع بينكما جماع فقد فسدت العمرة التي نويتموها، ويجب عليكم المضي في هذه العمرة الفاسدة، ثم بعد ذلك يلزمكم القضاء. وأما ما ذكرته من كونك هل ترجع إلى بلدك أو تحرم من موضعك، فأنت محرم في موضعك، وإذا كانت المرأة لم تصبها وأصبحت على ما أنت عليه فإنه يلزمك الفدية عن اللباس، وتلزمك الفدية عن الطيب، وتلزمك فدية كل محظور من محظورات الإحرام، ويلزمك الآن أن تفسخ ثيابك وتلبس إحرامك وتذهب مع أهلك لأداء العمرة، ثم تكفر عما أصبت من المحظورات، والله تعالى أعلم. هذا سؤال يتكرر في بعض الأحيان، يقول: ما حكم الرقص للنساء؟ المرأة التي ترقص لا خير فيها، الرقص لا خير فيه، لا خير للمرأة في الرقص، يسقط المروءة ويذهب الحياء، وجمال المرأة وكمالها في الحياء، وكلما وجدت المرأة حيية منكسرة كلما وجدتها أقرب ما تكون للخير، وكلما وجدتها ولو بين النساء ترقص أو تتعاطى بعض الأمور التي ولو كانت من المباحات على فرض إباحتها، فإن ذلك يدل على خفة العقل والطيش وبعدها عن الكمالات. فالرقص لا خير فيه، ولا خير للمرأة أن ترقص. وأتوني بمرأة رقصت فازداد إيمانها، الرقص لا يزيد المرأة إلا فساد، ولا يزيدها إلا بعدا عن الخير. فالمقصود أنه ينبغي للمرأة أن تتعاطى كمال المروءة وأن تعمر مجالس النساء بما فيه خير وبما يعود عليهن من صلاح دينهن ودنياهن وأخراهن، والله تعالى أعلم. أما لو كان الرقص على صفة الرقص الموجود عند الكافرات فإن المرأة آثمة وملعون من تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فإن رقصت رقصا تتشبه به بكافر أو تتشبه به بممثلة أو بمغنية أو بإنسانة فاسقة فإنها نسأل الله السلامة والعافية قد باءت بإثمها. الرقص إذا كان فيه تشبه بالكافرات أو الفاسقات بالإجماع محرم، وأما إذا كان على غير ذلك فأقل درجاته أنه مسقط للمروءة. وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، والشيء قد لو سلم أنه مباح فإنه يسقط مروءة الإنسان كالأكل في الطريق. ولذلك لو أن طالبة علم قامت ورقصت سقطت من أعين الناس. فالمقصود أن الرقص من خوارم المروءة، والمرأة التي ترقص ساقطة المروءة، والله تعالى. هذا سائل يحبكم ويقول: هل انتهى درس التفسير الذي كان يوم الخميس؟ وهل من محاضرة في حقوق الوالدين من فضيلتكم وجزاكم الله خيرا؟ أما درس التفسير فإن شاء الله سيبدأ في بداية السنة إن شاء الله، لأني في العطلة مشغول بإخوانكم في درس عمدة الفقه في المدينة، ومن الصعب أن أجلس يومين، وخاصة أن الخميس تكون في بعض المحاضرات. فلذلك إن شاء الله إذا ابتدأ العام سنبدأ إن شاء الله بدرس التفسير. وأما بالنسبة للمحاضرة فإن شاء الله إذا يسر الله عز وجل ستكون هناك محاضرة عن بر الوالدين، ونرجو من الله أن ييسر وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأشهد الله على حبكم جميعا فيه، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. هذا سائل يقول: هل الاستعاذة في الصلاة تختص بالركعة الأولى أم أنها تكون في كل ركعة؟ ما القول الراجح في ذلك وما دليله؟ أصح الأقوال والعلم عند الله أن الاستعاذة في أول الصلاة مجزئة، وذلك لأن الفصل بالركوع والسجود من جنس الصلاة، وإذا فصل بفاصل من جنس الصلاة قولا أو فعلا لم يؤثر، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه بالليل قال: فما مر بآية فيها رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا بآية فيها عذاب إلا استعاذ بالله منها. وجه الدلالة أن سؤال الرحمة والاستعاذة ليست من جنس الآيات، بل هي خارجة وكلام خارجي، فلم يقطع به النبي صلى الله عليه وسلم تلاوته، ولم يعتبره فاصلا موجبا للاستئناف بالاستعاذة. فلما كان المصلي ذاكرا لله في ركوعه، ذاكرا لله في سجوده، لم يكن ركوعه وسجوده فاصلا عن القراءة الأولى، ومن ثم يقتصر على البسملة لأنها شرعت عند الفصل، وأما الاستعاذة فهي عند بداية الركعة الأولى. ومن استعاذ في كل ركعة فقد خرج من الخلاف، ولا حرج عليه ولا عتب، والله تعالى أعلم.